بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، نتدارس فيه شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، تفقه في شرعه وأحكامه. فإن معرفة حدود الله سبحانه وتعالى من الواجبات على المسلم عموما، وعلى طالب العلم خصوصا، أن يعرف حدود الله سبحانه وتعالى فيجتنبها ويعلمها للناس حتى يتفقهوا فيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعرفون حدوده، وحدود الله سبحانه وتعالى هي أحكامه التي شرعها. اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن باب من أبواب الفقه، باب عظيم من أبواب الفقه يتعلق بالمال. هذا الباب هو باب الربا، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه تشريعا وحكما لأهل الإسلام، وهو تشريع قديم شرعه على أنبيائه ورسله، وحمله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونقلته هذه الأمة جيلا بعد جيل، إلى أن وصل إلينا هذا الحكم الشرعي تستمسك به أمة الإسلام، ولا تضيعه إن شاء الله كما ضيعه أهل الكتاب. إخواني وأخواتي الكرام، الربا أحرمه الله سبحانه وتعالى في عدد من آيات كتابه الكريم، وأخبر عن تحريمه على أهل الكتاب من قبلنا. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في ثلاث مواطن هي آيات الربا، في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة الروم آية اختلف أهل العلم فيها هل هي من آيات الربا أو من غيره. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عددا من الأحاديث في بيان خطورة الربا، وفي بيان أحكامه، وفي بيان حدوده، وفي بيان إثم مرتكبه. وعند أهل العلم بعد ذلك الصحابة والتابعون تناقلوا هذا الحكم ونقلوه إلى يومنا هذا. فأما أول ما نبدأ بآيات الربا، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد حرم الربا على من كان قبلنا. فقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأتى الكافرين منهم عذابا أليما. فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم ضيعوا فيما ضيعوا حكم الربا، فأخذوا الربا وقد نهوا عنه. وهذا دلالة على أن تحريم الربا تحريم قديم، وأن أهل الكتابين قد ضيعوا هذا التحريم كما ضيعوا كثيرا من شرائع الإسلام. فهم قد ضيعوا أول ما ضيعوا توحيد الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتنزيه الله سبحانه وتعالى، فنسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، وضيعوا الصلاة التي شرعت لهم، فاليوم لا نراهم يصلون هذه الصلاة المشروعة لهم، والتي كانت صلاة ذات ركوع وسجود: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وضيعوا الزكاة فيما ضيعوا كذلك، فاليوم لا يوجد عندهم زكاة. وضيعوا الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وضيعوا الحج الذي أذن به إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. وضيعوا تحريم الزنا، وضيعوا تحريم الربا، وضيعوا شرائع الإسلام، حتى شرع الله سبحانه وتعالى ورحم هذه البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فجدد دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. وكان فيما جدد صلوات الله وسلامه عليه وأحيا من شرائع الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى تحريم الربا. من الآيات التي جاءت كذلك في تحريم الربا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهي آية سورة آل عمران. وهذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة دلت على تحريم ربا الجاهلية، وهو أن يحل الدين على المدين فيقول الدائن لغريمه: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن كان عنده وفاء قضى، وإن لم يكن عنده وفاء زاد عليه في الدين وزاده في الأجل. هذا اصطلح أهل العلم على تسميته بربا الجاهلية، أو بعض الناس يسميه ربا إما أن تقضي وإما أن تربي. سواء كان ابتداء هذا الطلب من الدائن فيقول الدائن، الدائن اللي هو صاحب الدين والمدين الذي يجب عليه دفع الدين، فيقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن أربي. أو يقول المدين للدائن: زدني في الأجل أزيدك في الدين، زدني في الأجل أزيدك في الدين. فيبقى هذا الدين يتزايد شيئا فشيئا، يبقى هذا الدين يتزايد شيئا فشيئا وينمو. كل ما تأخر المدين طلب مهلة وزيادة، أو فرض الدائن غرامة وإضافة، وهكذا حتى يصير الربا أضعافا مضاعفة. وهذا ربا مشاهد اليوم، والآن نتكلم عنه في التطبيقات إن شاء الله تعالى، اللي سوف يكون عندنا الدرس على يعني مرحلتين: مرحلة أصيلية ومرحلة تطبيقية على المصارف. وهذا الربا موجود اليوم في المصارف، أن الربا يبدأ مثلا بألف فلا ينتهي إلا وقد صار هذا الدين بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين صار 2003 و4 بسبب تأخر المدين في السداد، فيبقى هذا الدين يتزايد عليه شيئا فشيئا. فهذا ربا الجاهلية الذي جاء النص بتحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصورة من باب التشنيع، من باب التشنيع والتبشيع. الموضع الثالث الذي جاء فيه تحريم الربا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أوسع هذه الآيات وآخرها نزولا وأظهرها تحريما، ألا وهو الموضع الذي في سورة البقرة. الموضع الذي في سورة البقرة فيه تفصيل للربا ولبعض أحكامه وتشريعاته. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات من آخر الآيات نزولا، وقول الله سبحانه وتعالى بعدها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قيل إنه آخر آية نزلت في القرآن الكريم والله تعالى أعلم. هذا الموطن كذلك يتحدث عند أهل العلم، تناقشوا في أو تدارسوا هذا الموطن في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير آيات الربا في هذا الموطن، وخصوصا كما ذكرنا أن هذا الموطن من أكثر الآيات تفصيلا وبيانا. فكان مما ناقشه أهل العلم في ذلك مسألة الربا في هذه الآية؟ هل هي لفظ معهود أم هي لفظ مجمل فسرته السنة النبوية الكريمة الشريفة؟ يعني هل الربا في هذا الموطن يراد به ربا الجاهلية الذي كان معهودا عند المخاطب يعرفه وقد سمعه، أم هو لفظ مجمل ليس معهودا عنده فسرته السنة النبوية؟ وهذا حقيقة يعود إلى مسألة مهمة قبل ذلك، ألا وهي مسألة نقل الشريعة للألفاظ اللغوية. هناك مصطلحات شرعية، مثلا مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصوم، مثل الحج، مثل الربا، مثل الزنا، مثل النكاح، وهكذا مصطلحات جاءت بها الشريعة. هذه المصطلحات مصطلحات عربية، مثل مصطلح الحج، مصطلح العمرة وغيرها من المصطلحات، هذه مصطلحات عربية. فهل الشريعة القرآن الكريم لما تكلم بهذه الاصطلاحات هل هو تكلم بها على المعهود فيها عند العرب عند المخاطبين قبل ذلك، أم نقل هذه المصطلحات إلى معان أخرى جديدة غير معهودة عندهم، أم تصرف فيها تصرفا آخر بأن احتفظ بالمعنى المعروف لغة وزاد عليه شروطا وأحكاما؟ نعيد هذه المسألة، هل تصرف الشريعة لما تكلمت بهذه الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية، هذه الألفاظ كانت معروفة في لغة العرب، ربى، يربي، صلى، يصلي، زكى، هي ألفاظ عربية معروفة بحروف عربية معروفة، فهل الشريعة أقرت لما جاءت بهذه المصطلحات، هل استخدمت هذه المصطلحات في نفس المعاني التي كانوا يعرفونها ويعهدونها، أم نقلتها إلى معان جديدة، أم حورتها بإضافة شروط وأركان وموانع وأسباب على المعنى الذي كان معهودا عندهم؟ يعني ما مدى تصرف الشريعة في نقلها للألفاظ عن المعهود في لغة العرب؟ واضح هذا السؤال؟ وأهل العلم لهم اتجاهات في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول إن الشريعة نقلت الألفاظ، إن الشريعة نقلت الألفاظ نقلا جديدا، وأنه يجوز عقلا وشرعا أن ينقل اللفظ إلى معنى آخر تماما، كأني يقول مثلا أن العرب استخدمت لفظ الربا مثلا، فعند قائل هذا القول يقول أن الشريعة ممكن أن تستخدم هذا اللفظ وتجعله لشيء من المحرمات الأخرى والواجبات الشرعية، الربا هو معنى الزيادة عندهم فيكون مثلا بمعنى آخر، مثل معنى جزاك الله خير، مثل معنى الزيادة في الإحسان ولا الزيادة في البر ولا الزيادة في المال ولا الزيادة إلى آخره، تنقله معنى آخر. هذا اتجاه، خلونا نعرض الاتجاهات التي في الجانبين وفي النص في بينها مراحل. الاتجاه الثاني يقول لا، إن الشريعة استخدمت الألفاظ دون نقل لها، وإنما استخدمتها على المعهود عند المخاطبين المعروف عندهم ولم تنقلها. فالشريعة لما تكلمت بالحج، لفظ الحج هذا ليس معناه القصد عند العرب، وإنما معناه عند العرب وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار بمنى وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي ونحر وحلق. فالشريعة لما جاءت لله على الناس حج البيت معناها أنها جاءت بحج معروف معهود عندهم فرض عليهم. الجديد في هذه الآية ما هو بالمعنى المصطلح، وإنما الجديد فرضه لله على الناس حج البيت. والعمرة كذلك، ليست العمرة هي الزيارة، وإنما العمرة هي زيارة البيت الحرام بطواف وسعي وحلق أو تقصير، وهذا كان معنى معروفا عند العرب، فجاءت الشريعة بمشروعيته أو وجوبه على قول طائفة من أهل العلم. والربا كان معنا معروفا ومعهودا عند العربي، جاءت الشريعة بتحريمه. الرأي الثالث أو أنها يعني طرق لأهل العلم متوسطة فيما بين هذين الرأيين، يقول أن الشريعة نعم جاءت إلى بعض الألفاظ فأقرتها كما هي، وبعض الألفاظ نقلتها، وبعض الألفاظ زادت فيها وحورت معناها فأضافت لها شروطا أو موانع أو شرعت لها أسبابا أو غير ذلك، يعني وسعت مدلول اللفظ أو ضيقت مدلول اللفظ، وسعت مدلول اللفظ أو ضيقت مدلول اللفظ. والأظهر والله تعالى من أصح من هذه الاتجاهات هو أن نقول إن القاعدة أن نقول إننا كلما استخدمنا اللفظ وفسرنا اللفظ الشرعي بمعهوده في لغة العربي فهو أولى وأصح وأدق، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا لأدلة قوية. وليس الأصل أن الشريعة نقلت الألفاظ، بل الأصل أن الشريعة أبقت الألفاظ على المعهود المعروف في لغة العرب. والدليل على هذا أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، وأنه قد خوطب به العرب وفهموه، وأن العربية إذا قرأ القرآن يفهمه ويعرف المراد منه. وإلا لو قلنا إن الشريعة قد نقلت الألفاظ نقلا تاما لكان معنى ذلك أنه لما خوطب بهذه المعاني أنه خوطب بألفاظ لا يعرف معانيها ولا يفهمها. يبقى عندنا أن نقول إذن هل نحن نقول إن الشريعة أبقت؟ نقول هذا الأصل. طيب هل حصل فيها نوع من التحوير؟ ربما، هذا محل جدل ونقاش، لكن كلما ضاق اتجاه النقل فمعنى ذلك أننا في اتجاه صحيح، كلما ضيقنا اتجاه نقل الشريعة فهذا أولى وأدق. من ذلك لفظ الربا ولفظ الحج، أقرب لكم بصورة لفظ الحج مثلا بما أننا مقبلين على أيام الحج. الحج بعض الناس فهم من قول الفقهاء في كتبهم، يقولون الحج لغة هو القصد، ففهم أنه في لغة العرب أن المراد بالحج القصد، وأنهم لا يعرفون الحج المعهود عندنا اليوم المعروف عندنا اليوم، وأنهم كانوا يستخدمون هذا اللفظ حج بمعنى القصد، وهذا خطأ. قول الفقهاء أو غيرهم لما يقولون الحج في اللغة بمعنى القصد، يقولون يعني أن الحج يطلق على الحج المعهود المعروف الوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها، ويطلق بإطلاقات أخرى، يجمع هذه الإطلاقات لفظ أو عذرا يجمع هذه الإطلاقات معنى القصد، فهم يحاولون أن يشتقوا معنى مشتركا لعدد من الإطلاقات المتعددة فيقولون يجمعها معنى القصد. وليس المراد أن العرب لم يعني ليس المعنى القصد هو قسيم، يعني هو نوع ليس معنى مختلفا عن الوقوف بعرفة ومزدلفة والطواف بالبيت، لا، فإن العرب كانوا يتكلمون بالحج يريدون به الطواف، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج صلوات الله وسلامه عليه حج على الحج الذي حجه إبراهيم عليه السلام، والحج الذي كانت تحجه العرب، لكن الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا في الحج بعض التحريفات، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج كما كان عليه، ولا الحج هو المعهود المعروف في الجاهلية ويعرفونه، لما أمر الله سبحانه وتعالى بحج البيت هو الحج المعروف. من التحريفات التي أدخلها أهل الجاهلية في الحج ما هي؟ أي أحسنت، أن قريش يقولون نحن الحمص لا نخرج إلى عرفة وإنما نقف بمزدلفة يوم تسعة، هذا تحريف، وأنهم كانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس، هذا تحريف، كان إبراهيم عليه السلام يفيض قبل شروق الشمس عند الإسفار، كانوا وأما الجاهلية كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، هذا تحريف عن ملة إبراهيم، لكن الحج هو الحج، هو الوقوف بمزدلفة وعرفة وغيرها. ومن التحريف الذي أدخلوه الطواف بالبيت عراة، كانوا يقولون لا نتعبد بالطواف في ثياب قد عصينا الله بها، فأنزل الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت شخص عار، وستر العورة صار من شروط الطواف. وهكذا هذه بعض التعديلات التي هي في واقع الأمر رد إلى ملل. وكذلك مثلا الزكاة، فلما جاء فرض الزكاة هل كان اللفظ هذا معهود عند العرب أنه إخراج شيء من المال على جهة التطوع والصدقة والإحسان للفقير والمحتاج، أم كان الزكاة بمعنى النماء أو الطهارة؟ من يجاوب؟ أيوة أحسنت، أن الزكاة نوع من إخراج المال على جهة الإحسان والتقرب، وهي فرضت في الإسلام في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إسماعيل أبو العرب كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكذلك الصلاة، بعض الناس يقول الصلاة الدعاء، الصلاة الدعاء نعم، لكن الصلاة عند العرب كانوا يعرفون هذه الصلاة ويصلون عند البيت الحرام، ويصلون عند البيت الحرام ويشركون بالله. ولكن هذه الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لما أمرها، لما أمر بها وشرعها، قد شرع شيئا معهودا عندهم معروفا، لكن حصل نعم بعض التشريعات فيها، مثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وغيرها من الأحكام الشرعية. كذلك الربا، فبعض أهل العلم قال إن هذه الآية يراد بها معنى، يراد بها معنى كان مجملا ليس معروفا عند المخاطب، وفسر ببعض الأحاديث، فيحمل هذه الآية مثلا يقول تفسيرها مثلا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد، حديث طائفة من أهل الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثلا بمثل سواء بسواء. وبعض أهل العلم يقول لا، إن هذه الآية الذين يأكلون الربا إنما تفسر على ما كانت تعهده العرب من الربا المعروف عندهم، وهو زدني أنظرك، زدني أنظرك. وهذا حقيقة، حتى نمهد بين يدي يعني هذا القول أو هذا الكلام، لابد أن نعرف أن الربا لما تكلم عنه أهل الإسلام أنه أنواع، وأن ثمة منه أنواعا كانت تعرفها العرب في جاهليتها، وتتابع القرآن والتشريعات حتى عند اليهود والنصارى على تحريمه ومنعه. ومنه ربا، ومنه أنواع لم يكن معروفا عندهم دخولها في اصطلاح الربا. لذلك تعرفون حديث بلال المازني لما قال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، اللي هو الجمع والجنيب، التمر الجمع يعني الذي يكون مجموعا مع غيره، مو مفروز، الطيب من غير الطيب، التمر الجنيب، التمر الطيب الذي يفرز يجنب. فجاء بلال فقال أراد أن يأخذ تمرا جنيبا، أراد أن يأخذ تمرا جنيبا، فدفع ثلاثة آصع أو صاعين مقابل صاع من التمر الجنيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. وهذا ما اصطلح أهل العلم على تسميته بربا الفضل، هذا ما اصطلح أهل العلم على تسميته بربا الفضل. فربا الفضل لم يكن معروفا عند العرب قبل ذلك، منهم بلال أو غيره من الصحابة، بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يعني لم يعني يقرر تحريمه، مثلا مثل ابن عباس أو ابن عمر رجع إلى تحريمه في آخر الأمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو غيرهم من الصحابة. فهذا النوع لم يكن معهودا عند العرب قبل ذلك، لذلك بعض الناس سميه مثلا التحريم النبوي الكريم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جاء تشريعه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا عند العرب دخوله في اصطلاح الربا. إذن كأنهم يقولون إن الشريعة جاءت في لفظ الربا بتوسيعه، فشمل معان جديدة لم تكن داخلة قبل ذلك في المعنى اللغوي. واضح هذا الاتجاه؟ نعم. فالشاهد أن هذا التحريم، وهو تحريم ربا الفضل مثلا، أو عموما مسألة ربا الفضل، لم تكن داخلة في الحد اللغوي للربا قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما ربا زدني أنظرك فقد كان داخلا في حد الربا لغة قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.